بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 فقال له قولا شديدا. في الرواية الأخرى أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. قال النووي رحمه الله: أما قوله قال له قولا شديدا، معناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه، لأن الإنسان لا يجوز أن يوصي بأكثر من 1/3، لأنه أن يذر ورثته أغنياء خير له من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. وصلة الأرحام مقدمة على صدقة التطوع، ولم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يسأل، وظن أن هذا هو الفضيلة فأخطأ في ذلك. قال: وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد، قال: لو علمنا ما صلينا عليه. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله، كما كان في أول الإسلام يترك في أول الأمر يترك الصلاة على من ترك دينا تغليظا في شأن الدين حتى يقضى عن هذا الميت حتى يتكفل به بعض المسلمين، وعندما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من ترك دينا لأجل أنه هو الذي كان يتحمل ذلك صلى الله عليه وسلم من أموال المسلمين. قال: وأما أصل الصلاة زجر، قالك هذا محمول على أنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله. وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة. ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم بأنه فعل ذلك بعدما صلى عليه. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وللإمام أن يترك الصلاة على الغال من الغنيمة وقاتل نفسه وكذا من ارتكب منكرا تغليظا بهذا المنكر وتحذيرا للناس من مثل هذا الفعل. فالإمام وأهل العلم والفضل يتركون الصلاة مثلا على من عرف بالفجور والظلم، أو من كان تاركا للصلاة، أو مفطرا في رمضان، أو من أهل البدع والضلال، فلا ينبغي أن يصلي عليه الإمام، وإن صلى عليه عامة المسلمين أو قرابته وأصحابه ونحو ذلك. قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه، يعني في مسائل معينة ثبت في الشرع استعمال القرعة فيها، كالإقراع بين الزوجات في السفر بواحدة منهن لكي لا يقضي بالأخريات، وكذلك مسألة فرز الحقوق في القسمة إذا جعلت أقساما شيء مشترك بين الناس والناس قد تشاح أو وأبوا أن يتراضوا فيما بينهم على من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ هذا القسم بعد التعديل، بعد أن تصبح الأقسام معدلة، فيقرأ بينهم من أجل ذلك. وكذا في أمر القسمة مثلا بالمهايئة، إذا اتفق شريكان في عين على أن يستعملها بالتناوب، فمن الذي يبدأ به؟ تكون القرعة فاصلة في ذلك، مبينة أمرا قدريا كونيا شرع الله عز وجل العمل به عند عدم وجود مرجح. وقد فعل القرعة ثلاثة من الأنبياء: زكريا حين يعني اقترع هو علماء بلده في من يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفعلها يونس عليه السلام قال فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني اقترع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته وأقرع بين هؤلاء العبيد، أعتق ثلاثة، أعتق اثنين وأرق أربعة، وهذا أولى من أن يعتق سدسا من كل واحد ويبقى كل منهم رقيقا في عامته ومعظمه. فوجود رجل حر يخدم المجتمع بكماله أولى من أن يوجد سدس حر في كل واحد منهم. قال ويقول في إثبات القرعة وفي العتق ونحوه أنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم. في عندنا أمرين هنا كلاهما متساوي، وهو التصدق أو الاعتاق أو الهبة في مرض الموت، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من جنس الوصية، وأوصى عند موته في الرواية الأخرى، والظاهر أنه قال أوصى عند موته فأعتق ستة، صرح بأنه أعتق بالفعل، وقوله فأوصى رواية بالمعنى من أنه جعله الشرع بمنزلة من أوصى، أو جعل هذا في الحقيقة وصية في مرض الموت إذا غلب على ظنه أن يموت فتصرف تصرفات هي في الحقيقة من باب الوصية لأنه يريد أن تنفذ بعد موته. فهذا باب واحد، وهو أن العتق والصدقة والهبة والهدية والإقرار في مرض الموت من باب الوصايا، لا وصية لوارث ولا وصية في أكثر من الثلث. إذا كان هناك عبيد أوصى بعتقهم أو أعتقهم في مرض موته ويخرجون من الثلث، يعني ثلث ماله يزيد على قيمة الأعبد الذين أعتقهم، فإنهم يعتقون جميعا. لكن إذا كانوا لا يخرجون من الثلث فيعتق قدر الثلث. هذا الرجل لم يكن له مال غيرهم فجعل ثلثهم اثنان، جعل ثلثهم اثنين، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين بالقرعة وأرق أربعة. وقال يقول أنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة. طب نفترض أنه ماله مال كثير ويبلغ ثلث المال قيمة أربعة أعبد، يعتق أربعة، يعتق ينفذ وتنفذ وصيته وعتقه وصدقته في ثلث ماله. وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لأنها خطر، خطر من مخاطرة، عزود مقامرة مثل القمار. نقول الشرع قد أتى بذلك فهو أصل بذاته، والحديث الصحيح أصل مقدم على القياس على غيره، ولذلك رد العلماء هذا، قال وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وهذا قلنا أقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث فأعتق اثنين وأرق أربعة صريح في الرد على أبي حنيفة، وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن، وحكي أيضا عن النسائي. حديث عمران ابن حصين هذا في الرواية الثانية مما استدركه الدارقطني على مسلم للانقطاع بين ابن سيرين وعمران. ولو ثبت يقول انه لو ثبت عدم سماعه منه لما قدح في صحة الحديث. يعني هذا نوع المستدركات التي تستدرك من إسناد يروي به مسلم كمتابعة للحديث الثابت في الأصل مروي من غير طريق محمد بن سيرين الأولاني عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين. الرواية الثانية عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين، فهذا لا يؤثر في صحة الحديث كون محمد بن سيرين لم يسمع من عمران، مع أن مسلم يكتفي بالسلامة من التدليس والمعاصرة. ولو قال بعضهم لم يسمع منه لعدم إخباره مرة بأنه قد قال أخبرنا وحدثنا أو سمعته، فهذا لا يقدح في صحة الحديث على أي حال. ومذهب مسلم في ذلك هو الصحيح، وهو الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية السماع مع السلامة من التدليس. والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، يقول عن فلان وهو لم يسمع. قال مسلم حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر، كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد بن عيينة عن عمرو عن جابر. قال باب جواز بيع المدبر. معنى اعتقه عن دبر أي دبره فقال له أنت حر بعد موته، سمي هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة. المدبر العبد الذي قال له سيده أنت بعد موتي حر، وهذا الرجل ليس في مرض الموت، فالأصل فيه أنه لا يبيعه، إلا أنه لو احتاج إلى ذلك فهو من جنس الوصية يمكن أن يعدل في الوصية. قال هذا الرجل الأنصاري قال له أبو مذكور واسم الغلام المدبر يعقوب. في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث، قياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع. الموصى بعتقه يقول إذا أنا مت فأعتق فلان، هو هنا قال فأنت حر، يأمرهم بأن يصبح حرا بعد موت يوصيهم بعتقه. هنا المدبر هو من حرره بلفظه بعد موته، قال أنت بعد موتي حر، لا هو ملكه بعد ما هو. إذا كان هو يريد أن يخرج هذا العبد الموصى به من التركة، لما يقول فلان بعد موتي حر فهذا يخرج من الثلث الذي كان له أن يوصي فيه، فهو في حكم الوصية. فأقول هم متفقين على جواز بيع العبد الموصى بعتقه. قال ممن جوزه قال في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنه، ممن جوز بيع مدبر. قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر. قال وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده. وقد جاء في رواية للنسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي به دينك. قال وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه. وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه. قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف بل باطل، والصواب نفاد تصرف من تصدق بكل ماله. لكن الحقيقة أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر، وليس أن هذا هو الصواب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى البيضة من ذهب في وجه الرجل الذي تصدق بها وأنكر عليه وقال يأتي أحدكم فتصدق بماله كله ثم تكفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فللإمام أن يبطل تصرف من رأى سفهه في الصدقة بهذه الطريقة حيث يحتاج إلى التكفف، يحتاج إلى سؤال الناس مع كونه صاحب المال. وهذا الحديث فيه يعني حجة لمن يقول من هؤلاء الجمهور والمالكية أنه لم يكن له مال غيره، أنه قال أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. والرواية المذكورة أنه كان عليه دين تصحح ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذ لم يترك لنفسه مالا. والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد. الحديث فيه احتمال لما ذكر الجمهور فهو واقعة عين لا يلزم منها بيع المدبر بكل حال، لأنه قال إذا أنا مت فأنت حر، فهذا الظاهر أنه يكون في الثلث، والله أعلم. أجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر رحمهم الله هو من رأس المال، الظاهر أنه من الثلث لأنه لا يتم إلا بعد وفاته. وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها، بناء على مذهبهم أن هذا من حق الذي أعتق عبده عن دبر، وليس أن هذا من إلغاء الإمام لتصرف بعض الرعية إذا كان فيه ضررهم وهم لا يحسنون مراعاة ذلك. قال وفيه جواز البيع في من يزيد، هو مكتوب في من يدبر، وهو ليس كذلك. إنه قال من يشتريه مني، قال من يشتريه مني، هو النقطة الأولى في من يدبر دي هي جواز بيع المدبر، هي جواز بيع من يزيد. من يشتريه مني يطلب عرض الأسعار، فهذا يدل على أنه قد يزيد بعضهم على بعض. فاشتراه نعيم ابن عبد الله. يقول في جواز البيع في من يزيد وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف، يرى أن بيع من يزيد بيع المزاد كما يسمى الآن بيع على بيع أخيه أو سوم على سومه، والحقيقة أنه ليس بيعا على بيعه، وأن صاحب السلعة هو الذي يعرض من يزيد، بخلاف من إذا تساوم ووصل الطرفان إلى اتفاق ولم يمضي العقد بعد ولكن تراضيا وصل الأمر إلى التراضي أو شكى على إنفاذ العقد، فخلال هذه المدة يدخل ثالث يساوي، فهذا الذي ينهى عنه. لكن هذا لم يرضى بعد ويقول من يزيد على هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا مني؟ فقال أنا أخذه بدرهم متاع الرجل الذي جاء يسأله. فقال من يزيد على درهم؟ فقال الرجل أنا أخذها بدرهمين. فباع النبي صلى الله عليه وسلم متاع الرجل بدرهمين، أعطاه درهما قال اشتريه طعاما واذهب به لأهلك، واشتري بالآخر قدوما، ودع جعل فيه عودة من الخشب، وقال اذهب فاحتضب ولا أرينك 15 يوما. فهذا الذي يدل على جواز بيع من يزيد في بيع المزاد، طالما أنه يريد الشراء فعلا لا حرج عليه. الذي يذم من ذلك النجش يدخل أناسا في بيع المزاد وفي غيره لا يريدون الشراء ولكن يريدون رفع سعر السلعة، يدخل لكي يقول أنا أشتريه بكذا، وإذا وقع عليه تحالف مع الرجل أنه يلغي هذا البيع، إنما يريد خداع الناس. نعيم بن عبد الله ابن النحام. قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام، فإن المشتري هو نعيم وهو النحام، سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم، والنحمة الصوت، وقيل هي السلعة وقيل النحنحة. عبدا قبطيا يعني مصريا، القبط يعني المصريين، اسم لجنس وليس وصفا لدين، لا يلزم أن يكون قبطيا بمعنى نصرانيا كما يظن أكثر المعاصرين، لكن كلمة قبطي يعني مصري، كحبشي وعربي ورومي وفارسي. قال كتاب القسامة، لأول أبواب الحدود القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ثم بعد ذلك كتاب الحدود، وهي أبواب يعني كادت أن تكون مهجورة لدى الكثيرين لعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيها، وتبديل الشرع بالشرائع الباطلة التي استوردها الناس من الغرب بعد احتلالهم لبلاد المسلمين، نسأل الله العافية. وعلمها علم شريف، العلم بها علم شريف، يعني يراد عند يعني يراد بالعمل به إحياء هذه السنن المهجورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال، وعن رافع بن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد. حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إن محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل، وحويصة ابن مسعود ابن زيد، وعبد الله بن سهل ابن زيد، وعبد الرحمن بن سهل ابن زيد، يعني هو وابن عمه. جاء محيصة وحويصة ابن عم القتيل، وعبد الرحمن بن سهل أخوه. قال وعبد الرحمن ابن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، الكبر في السن. فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ فقال فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله

هنا البئر القريبة، القريبة القعر الواسعة الفم أو الحفرة تكون في النخل. وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الروايات الأخرى زاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود. قال النووي رحمه الله باب القسامة. حويصة ومحيصة بتشديد الياء وبتخفيفها، حويصة ومحيصة أشهرها التشديد حويصة ومحيصة. قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو خلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين الذي لا نشك في صحته، صحة القسامة ووجوب العمل بها. اختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين يجب، وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وهو قول الشافعي في القديم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبو الزناد قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأرى أنهم 1000 رجل فما اختلف منهم 2. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنهم في أصح قوليه لا يجب بها القصاص وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن ابن صالح. وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. ظاهر الأحاديث المذكورة أنه يقضى بالقصص، وإن كانت الشبهة في أن هذا أمر لم يرى ولم يعلم قد تدفع أمر القصص، لكن ظاهر الحديث تحلفون على رجل فيدفع منهم فيدفع برمته، يدفع برمته صريح في أنه يؤخذ، هو يفعلون به ما يريدون. لو كان دفع الدية لما قيل عن الرجل يدفع، إنما دفع الرجل معناه أنه هو الذي يعطى لأولياء المقتول. قال لا، القصاص أصلا حق أولياء المقتول، لو قلنا بالقصاص فيفعل به أولياء المقتول ما يريدون من القصاص أو من أخذ الدية أو الصلح أو العفو. قال واختلفوا في من يحلف في القسامة، فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحليفهم 50 يمينا، احتجوا بهذا الحديث الصحيح. يبقى يبدأ أولا بعرض اليمين على الورثة مع ورود لوث ظاهر، تهمة ظاهرة ترجح أن هذا هو القاتل، لا تصح القسامة بغير لوث، لا تصح إلا مع وجود قرائن قوية، وإن لم تصل إلى درجة الرؤية التي يشهد بها. قال وفيه في هذا الحديث التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع. قال مالك الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين يبدأون في القسامة، خلاف المشهور في باقي القضايا الأخرى وهي أن اليمين على المدعى عليه، هنا المدعي يبدأ. لماذا؟ لأن جانبه أقوى بوجود اللوث. قال ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم. قال أهل الحديث هذه الرواية اللي فيها الابتداء بيمين اليهود وهم من الراوين، لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي ولم يذكر رد اليمين، فاكتفى بالجزء الأخير فقط، لأنه لم يلجأ إلى يمين اليهود إلا عندما رفضوا أن يحلفوا. فهذه القسامة يبدأ فيها أولا بيمين المدعين على رجل بعينه، هذا الذي يجب به القصاص. لو قالوا هو في مجموعة من الناس يتحملون الدية لأنه لا يحلفون على رجل، لابد أن يحلفوا على رجل بعينه، إن أبوا رد اليمين بهذا النقول على المدعى عليهم فيحلفون فيبرؤون ويكون دمه هدرا. إن رأى الإمام، يعني هدرا يعني تقيد زي بيقولوا ضد مجهول، إن رأى الإمام أن يديه من الصدقة أو من بيت المال فعل، لا يلزم الإمام ذلك إلا بالمصلحة. قال ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسي. وقد قال كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعي فإنك ردت على المدعى عليه. وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها. وسائل البحث الجنائي الحديثة تعد من جنس اللوث المشهور في الزمن. قال الشبهة التي يغلب الظن بها، واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ولها 7 صور. الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان، أو يقول دمي عند فلان وهو قتلني أو ضربني، وإن لم يكن به أثر أو فعل بهذا من إنفاذ مقاتلي أو جرحني ويذكر العمد، فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث، قول المقتول أن فلان هو الذي قتلني قبل أن يموت، لأجل أنه في لحظات أخيرة يغلب على الظن أنه لا يفعل ذلك يعني رغبة في الانتقام، وإنما هو على شفا الموت، فهذا يقوي الجانب ويجعل أولياء المقتول من حقهم أن يحلفوا. يحلفوا على ماذا؟ على تصديقهم لكلام صاحبهم، لأنه قريبهم وهم يعلمون، إذا وقع في قلوبهم صحة كلامه جاز لهم أن يقسموا على غلبة الظن. ولا شك أن هناك أمور، أن هناك أمورا قد يحلف يصدقها الإنسان ولا يقضى مثلا لإخبار رجل ثقة واحد يقول له أنا رأيت فلانا يقتل فلان، أو امرأة تخبر بذلك، وقد يصدق الإنسان ذلك ولا يقضى بشيء من هذا في القضاء، لأن القضاء حدد أنه لابد من شاهدي عدل، وفي بعض الأشياء أربعة، فقد يصدق الإنسان ذلك حتى يقع في قلبه صحة الحلف عليه، ولا يمنع من الحلف على غلبة الظن. قال: وادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة، اللي هو أن يقول المقتول في حياتي دمي عند فلان أو ضربني أو جرحني أو هو الذي قتلني ويذكر العمد. قال: ادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا. قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما، هو مالك والليث، ولا روي عن غيرهما، مع أن رواية مالك يقول أجمع عليه الأئمة نقل عن عدد كبير. وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم يرى أحد غيرهما في هذا قسامة، واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة. احتج مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل وقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، قالوا: فحي الرجل فأخبر بقتله. هذا ليس فيه استدلال صريحا. احتج أصحاب مالك أيضا بأن تلك حالة يطلب فيها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا. قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتزود البر والتقوى، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله بشاهد، أم لابد من اثنين اللي سمعوه بيقول فلان أتل. الثانية اللوث من غير بينة على معاينة القتل، وبهذا قال مالك والليث والشافعي. ومن اللوث شهادة العدل وحده، يعني واحد عدل موثوق فيه يقول شهدت فلانا قتل فلانا رأيته، لا يقضى به وحده، لا بد معه من قسم. وهذه صورة. وكذا قول جماعة ليسوا عدولا، جماعة كبيرة من الناس ولا واحد منهم عدل، ولكن قوي عندهم الصدق عند أولياء المقتول أنهم صادقين في ذلك. الصورة الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه. قال مالك والليث ولوث. وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنه: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين. وهذا أقرب، ما قالوا إحنا شفناه بيضربوا بالسكين ما ماتش على طول، فضل مدة ومات من هذه الضربة، وضربة جارحة، فلا شك أن هذا قتل عبد. وهذه وإن لم يكن مات مباشرة فإنه مات بسببها، وجرح قاتل. قال الرابعة: يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه أو آتيا من جهته ومعه آلة القك وعليه أثر من لطخ دم وغيره، وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي. دي قسامة ظاهرة، لا واحد مقتول واحد واقف على دماغه ماسك سكين ويلاقوا ان المقتول مات بالسكين وثيابه متلطخة بالدماء ويقول لهم ما قتلتوش، يقول لهم ما قتلتوش، في حد شهد؟ ما فيش حد يراد يشهد، ولكن غلبة الظن ان هذا هو الذي قتل، يقول ما فيش سبع، ما فيش حد تاني، دوروا على اي احتمالات اخرى للقتل، لا يوجد الا هذا القاتل. ده دليل على انه لا يعمل بمجرد القرائن. دي نقطة مهمة جدا، ان البعض بيجعل القرائن في زماننا وإن قويت بمنزلة البينات، وده خلل من قائله. قضية القسامة دي واللوث عند العلماء توضح ان دي صورة واضحة جدا، دخل الأوضة طلع لقى الرجل ده مقتول، التاني مسك السكينة في ايده والبصمات مظبوطة ونحو ذلك، هذا لا يثبت به القتل من غير قسامة، بخلاف الاثنين اللي شهدوا على على الجرح، لأنهم قالوا احنا شفناه وهو بيضربه بالسكين او بيضربه بالرصاص ونحو ذلك. قال الخامسة، أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل. هنا تفرق جماعة عن قتيل، هذا لو توجد بسماء دماغ الشافعي. الخامسة، أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وعن مالك رواية لا قسامة فيه، بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من إحدى الطائفتين، وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين. يعني اثنين بيضربوا نار مثلا، اثنين بيتخلف، رحمه الله، وجد قتيل في أحد الفريقين، فمالك بيقول أصلا إن مالك بيوجب بيجيز القتل في القسامة. احنا مش عارفين مين اللي ضرب بالنار والضعان هي ضربة هي المؤثرة، فعشان كده قال ما فيهاش قسامة بل الدية عليهم وخلاص. الصحيح ان فيها قسامة، ولكن لابد ان يكون هناك لوث على شخص بعينه حتى يقال هو الذي قتل. يعني ما يصحش يستحق القصاص الا لو في لوث ضد شخص بعينه، هم يكونوا متغاظين من واحد هو الكبير بتاعهم مشترك في المعركة يقولوا هنحلف عليه، لا لازم يجيبوا لوث على على شخص بعينه، يحلفوا على الطائفة نعم ويستحق الدية. إن كان على من غير الطائفتين فعلى الطائفتين. السادسة، يوجد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية، وقال مالك وهدر، وقال الثوري وإسحاق تجب دية في بيت المال، وروي مثله عن عمر وعلي رضي الله عنهما. يعني يقولوا يبقى المجموع اللي في زحمة الناس يحلفون عليهم أنهم هم الذين قتلوا. لا، لو شهد عليه عدلان بأنه قتل يبقى مش هنحتاج للقسام، ده شهدوه بيضربه. احنا نتكلم هنا القسامة واحد شاهده بيقتل أو ما فيش حد شاهده بيقتل بس لقى أثر الدم وأثر السكين ومعه السكين ونحو ذلك. قال السابعة، أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم. فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم لا يثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتل هدر، لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهم. قال الشافعي إلا أن يكون في محلة أعدائهم لا يخالطهم غيرهم. هذا الصحيح طبعا قصة أهل خيبر، إن أهل خيبر يهود أعداء المسلمين، فانتهزوا فرصة أن عبد الله بن سهل منفرد فقتلوه. للظاهر في القصة أن من الذي قتلهم، لكن هم حلفوا أنهم ما قتلوا، لأنه لم يثبت، لم ينقض عهدهم لأنهم لم يعترفوا بالقتل، وقال أفضى أولياء القتيل أن يحلفوا على رجل بعينه، فلا ينقض عهد هؤلاء بذلك. احنا نقول في عداوة كانوا يستحقون بها القسامة، يبقى إذن إذا ولد في محلة قوم وبينهم وبينهم عداوة قديمة، فهذا الذي يستوجب القسامة، هذا الذي تصح به القسامة. يقول إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم، فتكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم. وعن أحمد نحو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا، لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر. قالوا فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ووجبت الدية في بيت المال، أحلفوا أن احنا لا قتلنا ولا نعرف قاتله، فيبرؤون بذلك وتجب الدية في بيت المال، وذلك أنهم وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. قال الأوزاعي وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر، ونحوه عن داود، هذا آخر كلام القاضي. يعني ليس هناك طعن مثلا، ليس هناك ضربة يتضح منها القتل، هذا معنى الأثر. خنق مثلا، سم، تغريق، إذا لم توجد عداوة لم يكن هناك قسامة، لا يكون هناك لوث، وبالتالي لا تكون هناك قسامة. القسامة لا بد فيها من لوث ظاهر، شبهة قوية يغلب الظن بها أن فلانا قتل أو المجموعة قتلته. في قوله فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه، قبل صاحبه قبل صاحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، الكبر في السن، فصمت وتكلم صاحبه وتكلم هو. معنى هذا أن المقتول هو عبد الله، له أخ اسمه عبد الرحمن، لهما ابن عم وهما محيصة وحويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد عبد الرحمن أخ القتيل أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر، أي يتكلم أكبر منك. واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابن عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوة بل سماع صورة القصة وكيف جرت. فإذا أراد حقيقة الدعوة تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن ووكل حويصة في الدعوة ومساعدته، أو وكله في مساعدته أو أمر بتوكيله. وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك. يعني لو أخين زوج الأصغر منهما صح، لكن يندب ويستحب أن يزوج الأكبر، لكن إذا كان في درجة واحدة من القرابة صح الزواج، ولم يكن زواجا بغير ولي، ولم يكن تعديا على الولي الأقرب. وقول الكبر في السن معناه يريد الكبر في السن، الكبرى في السن منصوب بإضمار يريد. قوله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، للرواية الصريحة أو شبه الصريحة في الظاهر، نقول هي الظاهرة في استحقاق القاتل أنه يقتل قول الجمهور. قد يقال كيف عرضت اليمين على الثلاثة، وإنما يكون اليمين للوارث خاصة، والوارث عبد الرحمن خاصة وهو أخ القتيل، وأما الآخران فابن عمه لا ميراث لهما مع الأخ. والجواب أنه كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد به من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. يبقى وارث القتيل ورثة يأتون ويحلفون، تقسم 50 يمينا عليهم، ولو كان واحدا حلف 50 مرة. لا، الظاهر من الجميع ورفع. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم له. وكلمة تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، صاحبكم الذي قتل رجلكم، يعني أنا صاحبها، يعني أنا الذي فعلتها، صاحب القصة أو صاحب القضية، صاحبكم يعني صاحب قضيته، يؤولها ويقول يثبت حقكم على من حلفتم عليه، ولذلك الحق قصاص أو ذي فيه خلاف مشروع بين العلماء. واعلم أنه إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظن، ولهذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ ورسول طلب منهم على رجل بعينه، لذلك كان الأمر شديدا عليهم. تغليظ الأمر هذا كان في الجاهلية، وهو من ميراث يعني النبوة، والله أعلم. وإنما يكون 50 يمينا لأجل التغليظ. تبرئ فتبرئكم يهود 50 يمينا، قوله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي تبرأ إليكم من دعواكم 50 يمينا، وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء، وخلصتم أنتم من اليمين. وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق. يعني إنسان توجهت عليه اليمين، اتهمه رجل مثلا مشهور بالسرقة ومجرم، فيأتي واحد ويقول: فلان سرقني، يقولون له: هات بينة. يقول: ليه بينة؟ منين؟ ما عنديش بينة. يقولون له: احلف فلان. يقول لهم: ده راجل كذاب، ده راجل مشهور ان هو ظالم، ده راجل فاسق، مالوش حاجة تانية، هو يحلف، ليس له إلا ذلك، إما أن تأتي ببينة وإما أن يحلف لك ولو كان فاسقا، ليس لك غير ذلك. لا، ده هم مش راضيين بذلك، فهم عايزين حل تاني، فملاش حل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قابل أن يديه من عنده، لكن ليس لهم عند اليهود غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاملش اليهود بقى طلبهمش بحاجة تانية. لما إذا كان اليهود يا إما يحلف يا ما قابلوش يمين اليهود، ما لهمش حاجة عند اليهود. أيوة نعم، لهم أيمان في مثل هذا، دول رعايا دولة مسلمة ومعاهدين يحلفوا الأيمان. انت مش عايز ايمانهم ما تاخدهاش، بس مالكش حاجة عندهم، ما يثبتش عشان هم يهود يبقى هم يتحملوا الجناية وان لم يثبت شيء، مش عشان هو فاسق وحرامي قبل كده يبقى هو اللي يشيل كل المسروقات ولم يعترف بها. زي ما واحد يعترف مرة واحد مسروق منه 10,000، مسك حرامي مرة بيسرق حاجة بمية، قال له: انت اللي سرقت 10,000. يقول له: والله ما سرقت 10,000. يقول له: انت اللي سرقتها، ما انت سرقت دي. يقول له: هي دي اول مره اسرق فيها. يروحوا للقاضي يعملوا ايه؟ يقول له: هات بينه على ان الراجل ده سرق ايه غير المره دي. هو اعترف بالمية، تحلمله المية، يقول لك: ما هو حرامي خلاص. لا، حرامي خلاص يحلف لك ان هو ما سرق عند القاضي، هو فاسق، بس انت ما جبتش بينه، لابد من بينه. فدلوقتي هم يهود. ايوه هم يهود، انتوا عايزين منهم ليه؟ عشان هم يهود يشيلوا كل الجرائم؟ ها، في القضيه دي نعم، مش عشان هو يهودي يبقى يتحمل كل الجرائم لمجرد الدعوه. ما تصدقوش خلاص، ما تصدقوش، بس ما تطالبش بحق عليه. انت مالكش ما تصدقه، ما يلزمكش تصدقه، ممكن يحلفوا وانا عارف انه كذاب، ولكن لا يثبت بذلك حق عليهم. العدل الواجب شرعا ان لا يثبت على كافر فضلا عن فاسق تهمة من غير بينة، وده العدل الذي شرعه الله عز وجل، ان ده مش عشان هو كافر يبقى يحمل كل الجرائم. بلا بينة ولا قسامة ولا شيء، رفضوا القسامة ورفضوا وليس عندهم شهود ورفضوا رد اليمين، يبقى ليس يطالبون اليهود بشيء، يبقى اليهود على كده لا انتقض عهدهم ولا ثبت عليهم جناية ولا دفعوا شيئا. ليه؟ لأنه لم يثبت أمر عليهم، لو كانوا حلفوا عليهم كانوا استحقوا الدية أو القصاص لو كان على رجل بعين. القاضي ما حلفش الطرفين، حتى تحلف الطرفين زي ما الناس دي كده تتخارق، يروح ده حالف يروح التاني حالف. اليمين ليست معتبرة بهذه الطريقة، لابد أن تتوجه على واحد. اللي بيحلف في غير ما توجهت عليه اليمين حلفان ولا اعتبار به، يجي واحد يقول والله العظيم هو اللي سرقني، نقول له هات بينة، انت مدعي، هات بينة على ان هو سرقك، والله فلان اللي قتل. اليمين ده ان شاء الله حلف زي ما يحلف طالما ما فيش بينة، الا القسامة طبعا لو حلف 50 يمين وهو ايه في لوث. طب لو ما فيش لوث يبقى يحلف 50 يمين و100 يمين ملهاش اعتبار، لابد من وجود ايه لوث ظاهر علشان يترتب على ذلك صحة القسامة. يجي واحد يحلف في غير موضع الحلف يبقى لا اعتبار به، تقوليش لي الاثنين حلفوا، الاثنين حلفوا دي في سوق بعض صور البيع يتحالفان ويتفاسخان، لكن الاصل ان اليمين على المدعى عليه. القسامة هنا اليمين على المدعين لوجود اللوث، المدعي هو الذي يقسم لاجل اللوث الظاهر، لكن الاثنين يحلفوا ما لاش اعتبار، اللي حلف وهو الذي توجهت عليه اليمين هو المعتد به. يحلف مع شاهد في في الاموال وما يحلفش في غير ذلك. الارياف مثلا واحد سرق ويقول له ايه هات خمسه من اولادك او من ولاد عمك يحلفوا معاك، لا دي وضع ثاني بتاع التزكيه دي تنفع؟ لا ما تنفعش. اللي هي بيقولوا يجيبوا 50 واحد يزكيهم، يزكوه في اليمين بتاعه، يحلفوا على حلفان، ده من خزعبلات الناس، مسألة انهم يحلفوا على يمين فلان ان فلان صادق ويحلفوا معاه على ذلك، هذا ليس بالمعتبر. الورثة في القسامة دي حاجة كده مستقلة لوحدها خالص ملهاش نظير تاني، عشان كده قالوا اصل من اصول الدين ومصالح العباد، حاجة مستقلة في القتل بس، لا في السرقة تنفع ولا في الزنا تنفع ولا في اي دعاوى اخرى في قسامة، القسامة في القتل فقط. يعني ما يجيش واحد يحلف 50 يمين ان فلان زنى بفلان ندفعه له يقام عليه الحد، لا ما يقامش بلا. يا اما يجيب شهود اربعة يقولوا رأوا فرجه في ايه في فرجها، ثلاثة يبقى يقام عليهم حد القذف، يحلفوا 50,000 يمين ما لاش اعتبار. البينة يقضى بها متى ظهرت، متى ظهرت البينة يقضى بها في اي حال من الاحوال. يعني وعد لا، القسامة توجب القصاص في القتل العمد فقط. إذا قلنا هذا القتل قتل خطأ، فلان قتله خطأ، فلان اللي كان سايق العربية وهو خبطوا بيها وهو مش واخد باله يجب بها الدية فقط، فلان ضربوا بعصاية على دماغه فمات منها توجب دية قتل شبه العمد. لكن ده بيقول ده فلان ضربوا بمطوة في قلبه، فلان ضربه برصاصة في دماغه، فلان ضربه برصاصة في صدره وسبب الوفاة والضربة في الصدر، ده قتل عمد يوجب القصاص عند من يقول بإيه بالعمد في القسامة. ليس كل قسامة يكون فيها عمد، ده بيقولوا لوث يذكر العمد هذا الذي هو القسامة، عند ذلك يجب القصاص عند من يوجب. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقله أي ديته، وفي الرواية فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وفي رواية من عنده دفاء وداه أي دفع ديته، وفي رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة، إنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين، فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. وقول فوداه من عنده يحتمل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده، ويحتمل أنه من مال بيت المال، مال بيت المال ومصالح المسلمين. وأما قوله في الرواية الأخيرة من إبل الصدقة فقد قال بعض العلماء إنها غلط من الرواة، لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي لأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الزكاة بهذا الحديث، فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأول هذا الحديث عليه، طبعا ده ضعيف جدا وغير معتبر. الصحيح أنها إما من بيت المال وسمي الصدقة من باب التوسع في ذلك، أو أنه بعد أن أعطاها للفقراء وأهل الصدقة ودفع ثمنها لهم. تأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطل، لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة. بخلاف أشراف القبائل، يعني اللي يدفع للزكاة واحد، دي على فكرة الخامل لا يدفع إلى الواحد الخامل من الزكاة، عشان ما يبقاش مؤلفة قلوبهما. أشراف القبائل دول مؤلفة قلوبهم، يأخذون هذه الأعداد من الزكاة. قال ولأنه سماه ديا، وتأوله بعضهم أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود لعلهم يسلمون، وهذا ضعيف، لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر. فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين، وفيه إثبات القسامة، وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة، وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة، وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم، وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن، يعني برؤية أو سماع، وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، هذا مما يجب تأويله، لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم 50 يمينا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ. وأما في العمد فقال يحلف الأقارب 50 يمينا، ولا تحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث والأوزعي وأحمد وداود أهل الظاهر. واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم، فجعل الحالف المستحق للدية والقصص. ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل على أن المراد على حالف من يستحق الدية. ومن كان ظاهر الحديث مع الجمهور أنه يمكن أن يحلف الأقارب 50 يمينا. قوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجل 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، الرمة الحبل، المراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل. وفي هذا دليل لمن قال أن القسامة يثبت بها القصص، وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه، وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية. هو في الحقيقة لا يسلم بحبل ولا بغير حبل، حتى يقال يسلم لتؤخذ منه الدية، يمر فيه ده ويسبوه عشان يروح يجمع الدية، يقول لكونها ثبت عليه. وفيه أن القسامة تكون على واحد، وبه قال مالك وأحمد، وقال أشهد يحلف الأولياء على ما شاءوا ولا يقتلوا إلا واحدا. والصحيح هو إذا كان هياخد قصاص يبقى لابد من واحد. قال الشافعي رضي الله عنه إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي، وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم، وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه واحد. الظاهر أن القصاص لا يصح إلا على واحد. في لوث على جماعة بيحاربوا بعض يضربوا نار، الحلف على الجماعة إن هم اللي قتلوا استحقوا الدية، أما على قتل يكون واحد عين. تستحلفون على رجل بعين رجل منهم فيدفع برمته. خافوا علشان مش عارفين، ورعا لماذا امتنع الصحابة عن الحلف؟ خوفا من أن يكون هناك شبهة. لو المدعى عليه نكل عن اليمين إذا وجهت عليه ثبت عليه الأمر، النكول يقضى به خلاص. بس عشان إحنا مش هنلحق، ركضتني فريضة سميت فريضة ناقة، الناقة فريضة لأن تلك النوق المفروضة في الدية تسمى المدفوعة في الزكاة وفي الدية فريضة لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. قول المازري أن المرد فريضة هنا الناقة الهرمة غلط، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه. يقول هذا آخر الفوائد الذي لم يسمعه إبراهيم المسلم، إبراهيم بن سفيان بن مسلم. طرح في عين أو فقير سبق شرحه، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم أن يدفعوا إليكم ديته، وإما أن يعلمون أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص، إذا كان إما أن يدوا صاحبكم يعني إذا لم تحلفوا على رجل بعينه، إذا حلفوا على المجموع استحقوا الدية. الجهد هو الشدة والمشقة. كل قول هذا أستغفر الله.